بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث من كتاب فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحج، إلى الباب 69 من أبواب كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. طيب، موضوع هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى لسبوعه، يعني عندما طاف سبعة أشواط بالكعبة صلى ركعتين، وهما ركعتا الطواف اللتان قال الله تعالى فيهن: إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيشرع صلاة ركعتين بعد الطواف بالبيت سبعة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين، كما سيأتي. يعني كان كثير من السلف، يعني كثير من السلف كانوا يعني يجمعون أو يقرمون بين الأسابيع، يسمون يقرمون بين الأسابيع، يعني يطوف مثلا 14 شوطا ثم يصلي 4 ركعات مثلا، أو يطوف 21 شوطا ثم يصلي 6 ركعات. بعض السلف كان يفعل هذا، وبعضهم كان يعني لا يقرن بين الأسابيع، يعني إذا أراد أن يتطوع يعني بطواف فيطوف 7 ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف 7 ثم يصلي ركعتين، فيفصل بركعتين بين كل 7 أشواط إذا أراد أن يتطوع بالطواف يعني. وابن عمر كان ممن لا يقرن بين الأسابيع، يعني كان يطوف 7 ثم يصلي ركعتين، ثم إذا أراد أن يطوف 7 أخرى تكون بعد الركعتين. إن شاء الله يأتي شرح الآثار الواردة. بالنسبة للحديث الشريف هنا، ابن عمر رضي الله عنهما سئل: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ يعني هي العمرة أعمالها الأساسية 4 أشياء، يعني الإحرام يحرم بالعمرة من الميقات، وبعدين يطوف بالبيت 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر شعره. هذه الأشياء الأربعة التي بها تتم العمرة. فيقول فهنا يعني هل يصح أنه يفصل بين الطواف والسعي بين الصفا والمروة، يعني أنه بعدما أحرم طبعا معاشرة المرأة، هذه من محظورات الإحرام، فهل يصح أنه بعد أن يطوف 7 أشواط ثم يعني يعاشر امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ فهنا الاستدلال الذي استدل به ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطوف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة، يعني لم يكن هناك فاصل يتسع لشيء أي من هذا. وقال إيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحديث يعني طريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه إذا لم يجد يعني حديثا على شرطه مباشرا في الموضوع قد يأتي بحديث دلالته بعيدة، يعني هو الموضوع في مسألة معاشرة المرأة قبل السعي بين الصفا والمروة، لكن ورد فيه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يطوف إيه بين الصفا والمروة أو يسعى بين الصفا والمروة. فهنا الغرض يعني أنه لم يكن يعني يفعل هذا الشيء أو لم يكن يفصل بفاصل يتسع لهذا الشيء لمعاشرة النساء وكذا، فاستدل إيه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وجابر رضي الله عنه قال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة لأنه ما زال باقيا على إيه؟ على إحرامه. فالشاهد يعني أن الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه يصلي ركعتين خلف المقام. طيب قال قوله باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال السبوع بضم المهملة اللي هي السين، والموحدة يعني وضم الباء أيضا التي فيها نقطة واحدة. قال لغة قليلة في الأسبوع، يعني الأسبوع يقال له أسبوع وسبوع. قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود، ووقع في حاشية الصحاح مضبوطا بفتح أوله. قال وقال نافع إلى آخره. قال وصله عبد الرزاق، يعني هنا إيه المقصود بالسبوع اللي هو يعني الأسبوع جزاك الله، والمراد به سبعة أشياء، يعني السبعة من كل شيء يقال لها أسبوع أو سبوع، يعني سبعة من العدد. وقال نافع قال وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت سبعا ثم يصلي ركعتين. وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن، يعني لا يطوف مثلا 14 أو 21 أو مضاعفات السبعة، يعني كما كان يفعل بعض الصحابة والتابعين، وإنما كان يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قال وصله ابن أبي شيبة مختصرا قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين. ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه. وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف. هناك موضع خلاف يعني بين التابعيين الجليلين محمد بن شهاب الزهري وعطاء ابن أبي رباح. فالزهري سئل يعني قيل له إن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فالزهري قال السنة أفضل. قل إيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف غير الإيه غير المكتوبة. فأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعا قط إلا صلى ركعتين، أسبوعا سبعة أشواط بالكعبة إلا صلى ركعتين. قال وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن قوله إلا صلى ركعتين أعم من أن يكون نفلا أو فرضا، لأن الصبح ركعتان فيدخل في ذلك، لكن الحيثية مرعية والزهري لا يخفى عليه هذا القدر، فلم يرد بقوله إلا صلى ركعتين أي من غير المكتوبة. يعني إذا نظرت إلى لفظ الرواية يعني إلا صلى ركعتين يقول تحتمل أن صلى ركعتين فريضة أو نافلة، لكن يقول يعني الزهري تفسيره لا إلا صلى ركعتين يعني مخصوصتين من غير الفريضة. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين. الحديث، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في أبواب العمرة إن شاء الله. قوله وطاف بين الصفا والمروة فيه تجوز، يعني تسامح أو تساهل في العبارة، يعني لأنه يسمى سعيا لا طوافا، إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير موجودة، أو هي حقيقة لغوية. وفي الحقيقة يعني هو استعمل الطواف في السعي، ورد في كتاب الله تعالى يعني في قوله تعالى إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فالله تعالى سماه طوافا يعني. فلا حرج يعني في تسميته طوافا أو سعيا يعني. قال: وسألت القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن ابن عمر رضي الله عنه، اللي هو سفيان اللي هو ابن عيينة عن عمرو اللي هو ابن دينار، قال: سألنا ابن عمر. قال: وجه الدلالة منه، وبرضه قال: وسألت جابر بن عبد الله، يعني نفس عمرو بن دينار سأل ابن عمر وسأل جابر بن عبد الله أيضا، وهما شيخاه يعني رضي الله عنه. قال: وجه الدلالة منه لمقصود الترجمة، وهو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد قال: خذوا عني مناسككم. هنا مسألة يعني القران بين الأسابيع، أنه يطوف 14 أو 21 ثم بعد ذلك يصلي ركعتين عن كل سبع، فيقول يعني لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال: خذوا عني مناسككم، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف. وعن أبي حنيفة ومحمد يكره، محمد بن الحسن. إذا القول الأول إيه؟ أنه قال خلاف الأولى، هذا عند الإيه؟ عند الشافعية. وعن أبي حنيفة ومحمد يكره. بالنسبة لخلاف الأولى، يعني إيه الفرق بين خلاف الأولى والمكروه؟ الشافعية يفرقون بين خلاف الأولى والمكروه، يعني هذا عندهم خلاف الأولى هو ترك المستحب، يعني غير المكروه. المكروه يعني يكون شيء نهي عنه نهيا، يعني دلت القرائن على أنه لا يفيد التحريم وأنما يفيد الكراهة. لكن الخلاف الأولى هو شيء لم ينهى عنه، ولكنه يعني أمر بضده أمر استحباب، يعني فكأن ترك المستحب هو خلاف الأولى، فيجعلونها يعني درجة إيه بين المباح والمكروه. يعني خلاف الأولى هذه درجة يعني تقع بين المباح والمكروه يعني. والله الشافعية عندهم هذا المصطلح، وكذلك يفرقون برضو بين ذكر السيوطي في الكوكب الساطع، قال: والنفل والسنة والتطوع والمستحب بعضنا، يعني بعض الشافعية قد نوعوا، وأشار برضو الموضوع خلاف الأولى. يعني عامة الفقهاء عندهم النفل والسنة والتطوع والندب كلهم معنوي، بس الشافعية كل واحد منهم له معنى عندهم، وبعدين خلاف الأولى برضو له معنى. قال: وأجازه الجمهور بغير كراهة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسول بن مخرمة رضي الله عنهما، المسول بن مخرمة هو وأبوه الصحابيان كريما، عن المسول بن مخرمة أنه كان رضي الله عنه أنه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصر، فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين. هذا الصحابي الكريم المسور بن مخرمة رضي الله عنه كان يقرن بين الأسابيع، بس كان إيه يلاحظ هنا يعني أنه كان يفعل هذا إذا كان بعد الصبح أو بعد العصر، لأنه وقت نهي عن الصلاة، فيقرن بين الأسابيع وبعدين يعد كم أسبوعا يعني طافه، وإذا طلعت الشمس فيصلي ركعتين عن كل أسبوع، أو إذا كان كان بعد العصر يقرب بين الأسابيع، ثم إذا غربت الشمس يصلي ركعتين عن كل سبعة. وقال بعض الشافعية: إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف. إذا هنا إذا نشير إلى الخلاف في حكم ركعتي الطواف، هل هي واجبة أو سنة؟ وقال الرافعي: ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطواف، لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهما. وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة؟ فيه وجهان، أصحهما لا، يعني لأن هذا الظاهر، يعني إذا قيل بوجوبهما فأي صلاة مفروضة أو واجبة لا يجوز أن يصليها قاعدا وهو قادر على القيام، لأن إذا كانت نفلا فالنفل يجوز صلاته قاعدا مع القدرة على القيام ويكتب له نصف أجر القائم. قال: ولا يسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب، والأصح أنها سنة كقول الجمهور. بعده يقول طبعا من أسباب خلاف الأمر في الآية الكريمة، يعني في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهي قرأت بالإيه؟ قرأت واتخذوا وقرأت واتخذوا في قراءة متواترة، فقرأت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لا تفيد الوجوب يعني، لكن قراءة واتخذوا التي فيها الأمر فظاهرها الوجوب، بس تفسير يعني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بعضهم قال مقام إبراهيم يشمل الحرم كله، واتخاذه مصلى ليس بالضرورة أن يكون المراد به صلاة ركعتين بعد الطواف، يعني بل يمكن أن يكون القصد يعني صلوا في المسجد الحرام، يعني عموما أي صلاة تصلى في أي وقت فيه، فيكون قد امتثل لهذا الأمر عند بعض الفقهاء يعني والمفسرين. لكن يعني تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف قرأ الآية الكريمة: قد واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتلاوته عليه الصلاة والسلام للآية عند صلاة الركعتين في هذا الموطن يعني تفسير بأن لها يعني من النبي عليه الصلاة والسلام بأن المقصود بها صلاة ركعتين يعني بعد الطواف، وهو أمر وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كونه لم يتركها قط عليه الصلاة والسلام، يعني وقال خذوا عني مناسككم، يعني كلها تعضد قول من أوجب إيه هذه المباركات المنوعة. كراهية النافلة بعد الصبح. نعم، كما تفضلتم بالنسبة طبعا هذا مذهب يعني الصحابي الكريم والمصور بن مخرمة رضي الله عنهما، يعني كان لا يصلي ركعتي الطواف بعد الصبح وبعد العصر، لكن كثير من السلف يعني والفقهاء قالوا هذه من ذوات الأسباب، يعني أنها من ذوات الأسباب التي تصلى في أي وقت، لأنه ورد يعني في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا الذي أخذ منه كثير من الفقهاء أن ركعتي الطواف تصليان في أي وقت، وأن الطواف يكون في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالصواب يعني أن ركعتي الطواف هي من ذوات الأسباب التي تؤدى في أي ساعة من الليل أو النهار، والطواف كذلك في أي ساعة من الليل أو النهار، وإن مكان طاف يصلي ركعتين. قال: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. قال قوله باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، أي لم يطف تطوعا، ويقرب بضم الراء ويجوز كسرها، يعني يقرب ويقرب يعني. قال أورد فيه حديث ابن عباس، كل المصطلح عندكم كسرها هكذا؟ كسرها. قال أورد فيه حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، وهو ظاهر فيما ترجم له، لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. يعني الحاج عندما يصل هناك، يعني الحاج إن كان متمتعا فبيكون عليه طواف عمره، يعتمر عمره وبعدين يتحلل منه، وإذا كان مفردا أو قارنا يكون هناك طواف القدوم اللي هو أول ما يقدم، فيكون بعد هذا الطواف الأول اللي هو يعني طافه أول ما قدم من بلده إلى مكة، طاف طواف القدوم إن كان يعني مفردا أو قارنا، أو طاف طواف العمرة إن كان متمتعا، يقول ثم بعد ذلك لا يقرب الكعبة، يعني لا يطوف طوافا آخر، لا يتنفل يعني أو يتطوع بطواف آخر إلى أن يخرج إلى عرفة ويرجع من إيه، بعد الرجوع من عرفة، من عرفة يذهب إلى مزدلفة وبعدين يبيت فيها، وبعد الصبح يوم العيد يرمي الجمرة، وبعدين يأتي إلى الإيه، إلى الكعبة يوم العيد اللي هو اليوم العاشر. فهنا يعني موضوع هذا الباب أنه يعني طبعا هو الإمام البخاري رحمه الله لم يبين إيه مذهبه، يعني لم يقل من فعل ذلك يعني أن هذا يعني مأمور به أو منهي عنه، أو يعني الحكم إيه يستفاد من مما يريده من الحديث، يعني لم يبين مذهبه في عنوان الترجمة، يعني لم يقل يعني أنه يؤمر به أو ينهى عنه، يعني من فعل ذلك ما حكمه، ثم أورد الحديث. فالحديث يعني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج، لما قدم طاف وسعى بين الصفا والمروة، ثم لم يقرب الكعبة إلى أن رجع من عرفة، يعني طاف طواف القدوم ثم طواف الإفاضة، وليس بينهما طواف آخر، يعني هذا هو الغرض، يعني إنه لا يستحب هنا في هذا الوقت، لا يستحب الإكثار من الطواف في هذا الوقت. قال أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، وهو ظاهر فيما ترجم له، وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت. يعني يقول الحديث يعني غايته أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطف طوافا آخر بين طوافي القدوم والإفاضة، لكن يقول يعني هذا لا يدل على أن الطواف بين القدوم والإفاضة أنه ممنوع أو حرام أو كذا، يقول يعني غايته أن النبي عليه الصلاة والسلام مرات يعني كان يترك الشيء وهو يعني مستحب، لكن يتركه عليه الصلاة والسلام حتى لا يظن أنه واجب، ويكتفي على التنبيه على استحبابه بالقول، يعني خشية أن يظن أنه واجب، خاصة في حجة الوداع والناس يأخذون عنه عليه الصلاة والسلام مناسك أو كذا، فلو أكثر من الطواف ربما ظنوا وجوب ذلك أو والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التخفيف على أمته، فاجتزأ بأنه أخبرهم عن فضل الطواف، أنه قال الطواف بالبيت صلاة، فيعني فله إيه؟ له فضل الصلاة وثوابه كثواب الصلاة، أفضل من النافلة، ومر يعني أنه أفضل من صلاة النافلة، إذا كان الإنسان في الحرم فالطواف أفضل من إيه؟ من التنفل بالصلاة، التنفل بالطواف يعني. شيخ الطواف القدوم ركن ولا؟ لا، طواف القدوم مستحب يعني في حق ليس واجبا، انما طواف العمره من كان متمتعا في طواف العمره هو ركن في عمرته، لكن في حق القارن والمفرد فيكفيهم طواف الافاضه، يعني لو لم يطوفوا القدوم لكفتهم كفهم. يقول ونقل عن مالك رحمه الله ان الحاج لا يتنفل او لا ينتفل بطواف حتى يتم حجه، وعنه الطواف بالبيت افضل من صلاه النافله لمن كان من اهل البلاد البعيده وهو المعتمد. دول روايتين عن مالك، يقول المعتمدة عنه أن الطواف بالبيت أفضل من الصلاة النافلة. طيب قال تنبيه، نقل ابن التين عن الداودي أن الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة من فروض الحج، ولا يكون إلا وبعده السعي، ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع. قال ابن التين وقوله من فروض الحج ليس بصحيح، لأنه كان مفردا، والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه، وليس طواف القدوم للحج، ولا هو فرد من فروضه، وهو كما قال. يعني الداودي يعني كأنه أخطأ أو وهم في هذا، فكان يتكلم عن صفة حج التمتع، فيقول يعني الطواف اللي طافه النبي عليه الصلاه والسلام اول ما قدم هذا يعني فرض من فروض الحج ولا بد بعده من السعي. في الكلام هذا ينطبق على المتمتع، لكن النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن متمتعا. اختلفوا في حجه النبي عليه الصلاه والسلام، بعضهم قال كان قارنا وبعضهم قال كان مفردا. وهنا ابن التين رحمه الله يعني من يرى انه حج مفردا عليه الصلاه والسلام، والاكثر على انه حج قارنا عليه الصلاه والسلام. لأن صفة حج القران والإفراد صفة واحدة، بس الفرق بينهما أن القارن يجب عليه الهدي، والمتمتع والمفرد لا يجب عليه الهدي، لكن الأعمال واحدة. وهذا يعني نوى به حجا وعمرة، يعني نفس الأعمال دخلت العمرة في الحج، ولكن المفرد إيه؟ نوى حجة فقط، يعني ولم ينوي بها العمرة. فالخلاف يعني هو في النية وفي مسألة وجوب الله. فالبعض يعني قال إن حج النبي عليه الصلاة والسلام كان إفرادا، وأن ما أهداه عليه الصلاة والسلام كان نفلا يعني وتطوعا، لم يكن يعني واجبا عليه هدي، وإنما كان من باب الندب. لأن المفرد صحيح لا يجب عليه هدي، لكن يجوز أن يتنفل بالهدي. وحتى القارن كان يجب عليه يعني سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، يعني كان الواجب عليه سبع بدنة فقط، لكنه أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، ونحر 63 منها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وأعطى ودفع الباقي لعلي رضي الله عنه، نحر بقية منها. الباب اللي بعده طويل شوية، فممكن نؤجله للدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.